في محله، فقال له: انهوا عنه، انساه، انساه. فلم ينسى فأعاد المسألة، فقال: استدره، يعني حاول أن تسلته. لكن شيخ الإسلام ابن القيم ابن تيمية يقول، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن البول مثل اللبن في الضرع، إن حلبته ضر وإن تركته قر. يعني كما ما تكون تحلب في البقرة، يعني لو كانت تحلب تحلب وتتوقف يتوقف الحالب، لكن كنا تسلت الزرع هذاك الزرع يعاود يسيل. فهكذا البول، الانسان كاين يتاذى ويؤذي نفسه. وصلوا بعض الناس كانوا يعلموا الناس كيف يستدرون البول حتى ركبوا عليهم امراض، مرض امراض خطيره جدا، كما المرض هذا تاع البروستات اللي يموتوا به كثير من الناس. يعني صحيح ربما يجي من شيء من جهه اخرى، لكن الانسان فاني قادر يعيب نفسه دائما يستدر في البول، يستدر في البول. يعني هذا مرض تاع المثانه يجي ربما ماشي غير بالوضوء، ولكن الانسان ما يؤذيش نفسه في هذا المكان، خاص ربما يركب على نفسه مرض. دائما يسلت البول، يسلت البول، يسلت البول، وينطره الى اخره حتى يعني يصاب بمرض. والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء اليهودي وقال لسلمان: علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى القراءة؟ قال: نعم. ثم وصف تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، يعني هاش علمهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لم يعلمهم السد، ولم يعلمهم النطق، ولم يعلمهم النحنحه، ولا الدرجه، ولا المشي، ولا الحبل، ولا التفقد، ولا الوجور، ولا الحشو. هذه الاشياء العشره كانت معروفه عند بعض الفقهاء، هذه كلها بيدع، بيدع وتتركب عليك مرض. ولعل الشيخ يذكرها فيما ياتي. نعم. ومن هذا ما يفعله كثير من الموسوسين. قلنا الموسوس ننطقوه موسوس، ما ننطقوش موسوس، لاخاطش هو اللي يوسوس نفسه، يعني يديرها اسم فاعل. ومن هذا ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول، وهو عشرة أشياء تتولي لها كل الأمراض النفسية. يقول لي كل ما يديرهاش يبان روحه ما استنجاش، ويبان روحه ما دام مازال ماشي نقي، وربما سلواله سالت عليه قطرة تاع بول، ويدخل في متاهات، ومن بعد تترسخ تولي عادة فيه، من بعد يمرض. وهذه الأشياء هي السد والنطر والنهنهة والمشي والقفز والحبل والتفقد والوجور والحشو والعصابة والضرج، هذو كانوا معروفين خاصة في الشام. السلت الإنسان يسلت كما يسلت الزرع يسلت ذكره، هذا حديث ضعيف، فيه حديث بصح ضعيف، ما كاش هذا. النطر كذلك ينطر نفسه، النحنحة ينحنح با يخرج البول اللي يبقى، المشي يقول نمشي شوية با كاش بول يبدا يمشي في المطارات كاش بول يخرج، القفز معناه ينقز ويهود با يشيل البول، الحبل كاين يوصل دار حبل يتعلق فيه ويعاود يطيقه. التفقد معناه يبقى في كرامكم الله ذكره ويطل في الثقب اللي يخرج منها البول يشوف لا باقي بول. والواجور، الواجور معناه يبقى في الماء يكبها في ذيك الثقبه. والحشو معناه يحشو ذيك الثقبه بالقطن، يكون رافد مع القطن. والعصابه ربما يضع خرقه. والدرجة يعني يهود مع الدرج ويولي. هذا كله كان يديروه بعض الناس، هذا ماشي ذكر الشيخ غيره، هذه 10 أشياء راجع الشيخ فيها، الشيخ ابن القيم راجع شيخه وشيخ الاسلام، فقال هذا لا اصل له في الدين، لا اصل له في الدين. فاما السلت فيسلت من اصله الى راسه على انه قد روي في ذلك حديث غريب لا يثبت، ففي المسند وسنن ابن ماجه عن عيسى بن داود عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا بال احدكم فليمسح ذكره 3 مرات. هذا حديث لم يثبت. وقال جابر بن زيد: اذا بلت فامسح ذكر اسفل ذكرك فانه ينقطع، رواه سعيد عنه. قالوا: ولانه بالسلت والنطر، يعني الموسوسين شيء يقولوا احنا كي تسلت وتنطر تخرج البول اللي يبقى، واللي موراه ذاك اللي يبقى فاني كاين اللي موراه، وكل واحد فاني يستنجى، من تستنجى انت ما غاديش تطهر كاع النجاسه هذه تبقى فيك تبقى. لو كان الانسان يقول طهر نجاسه مليح والداخلها في المصران فما يعني في المخرج تاع المصران ولا تلقي ذاكول فوق الى اخره، الانسان ما يدخلش في هذه الامور في الملتهات وفي التوسويس. خاطر الدين ماشي ذاك الدين، دائما رانا نقولوا يا اخوه الايمان لم يجعل الله علينا حرجا في الشريعه، هذا دين تاع رحمه. قالوا: ولانه بالسلت والنطر يستخرج ما يخشى عنه بعد الاستنجاء قالوا وإن احتاج إلى مشي خطوات لذلك ففعل فقد أحسن. هذه قاعدة مذكورة في كتب تحفظها. والنحنة حتى ليستخرج الفضلة لتبقى، وكذلك القفز يرتفع عن الأرض شيئا ثم يجلس بسرعة، والحبل يتخذ بعضه يتخذ بعضهم حبلا يتعلق به حتى يكاد يرتفع ثم ينخرط منه حتى يقعد، والتفقد يمسك الذكر ثم ينظر في المخرج هل بقي فيه شيء أم لا، والوجور يمسكه ثم يفتح الثقب ويصب فيه الماء والعياذ بالله. ثم توين وصل الناس يصب الماء. والحشو يكون معه ميل وقطن يحشوه به كما يحشو الدم بعد فتحه، هذاك ما يمرض. والعصابة يعصبه بخرقة، والدرجة يصعد في سلم قليلا ثم ينزل بسرعة، والمشي يمشي خطوة ثم يعيد الاستجمار. قال شيخنا وذلك كله وسواس وبدعة، فراجعته في السلت والنطق فلم يره وقال لم يصح الحديث. قال والبول كاللبن في الزرع، هو قال إن تركته قر وإن حلبته در. قر معناه يقعد، در معناه يسير. قال ومن اعتاد ذلك، هذه الخلاصة كما قال الحسن كما قال الإمام أحمد قال شيخ الإسلام شو قال، ومن اعتاد ذلك معناه اللي يولي يدير ذي عادة ديما يسلت ولا ينطر ولا لا اللي تولي له عادة ولا دائما يرقب شو لا باقي البول فيه والعياذ بالله. هذه الترقيبة هذه بدعة، هذاك وسواس، هذاك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طلش على نفسك. قال ومن اعتاد ذلك ابتلي منه بما عفي عنه من لها عنه. كلام زين اللغة، يعني اللي يعتاد هذا الشيء يولي له بلاء، هذا البلاء عفى الله عنه من لها عنه، يعني اللي يلها عليه يلها عنه عفى الله عنه ما يركش فيه. ربي سبحانه وتعالى يعطيه العافية. قال ولو كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد قال اليهودي لسلمان لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. كلمة القراءة هذه مشي طايحة غير عندنا في المجتمع، هذه كلمة نطق بها يعني كانت في الشرع. فقال أجل نعم الحديث هذا اليهودي هذا جاء عند سلمان بلا رسول الله علمه حتى كيش تستنجو حتى القراءة، يعني من حاجة صغيرة واطلع. وإذا أردنا أن نذكر تتمة الحديث وتخريجه فقد رواه مسلم في الطهارة باب الاستطابة، ورواه أبو داود كذلك والترمذي والنسائي وابن ماجه. وتتمة الحديث شاء رد عليه سلمان رد على اليهودي قال لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، يعني واحد يكون استنجاء ما يستقبلش القبلة، أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي باليمين، ونهانا رسول الله أن نستنجو باليمنى سنستنجي باليسار، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. طبعا كان رسول الله يستجمر ثلاث حجرات، العلماء يقولوا استجمار مقدم على الاستنجاء، يعني إنسان يستعمل الحجارة خير من الماء. ضروك على كل حال كاين هذا اسمه وفي طوالات إلى آخر هذه الأمور تستعمل المكادك، هذا يعني الإنسان فني ما يحاولش يجرح روحه بذل الأمور يعني مكان النجاسة بس. ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أن نستنجي براجيع أو بعظم، واحد ما يستنجيش بالروث وما يستنجاش بالعظم، ما يستنجاش بالروث، الروث هذاك تاع الدواب يطفى ويستنجى به من يكون في الخلاء، كذلك ما يستنجيش بالعظم، العظم خاطر رسول الله قال خاص طعام إخوانكم والجن، هو ما ياكلوه الجنون، الجنون ياكلوا ذوك العظام ما تروحش أنت توسخها هذيك العظام، لأنها الطعام قال رسول الله تاع إخوانكم والجن، يعني أثبت رسول الله الأخوة حتى بين الإنس وكذلك الجن، هذه أخوة ماهيش يعني أخوة طبيعية، هما خلق وحنا خلق، ولكن عندنا معهم أخوة في الدين كأن مؤمنين إلى آخره. الآن ينتقل الشيخ إلى فصل آخر، ومن ذلك أشياء، هناك أشياء سهل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهلت فيها الشريعة والناس داروا فيها الحرج، ومن ذلك أشياء سهل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة فشدد فيها هؤلاء، يعني خاص منكم، فشدد فيها هؤلاء يعني الموسوسون شددوا زيروا على أنفسهم في أمور لسهل فيها الشرع. نذكر بعض الأمثلة ونشوفوا صحيح كيف احنا خطراش نبغوا نحرجوا أنفسنا ونضيقوا على أنفسنا والدين موسع علينا. فمن ذلك المشي حافيا في الطرقات، يعني كانوا بعض الصحابة يمشوا بالحفر الخضري، يمشوا بالحفر ما يكونش غادي، ثم يصلي ولا يغسل رجليه، يعني يجوا يمشوا مع الطريق يدخلوا للجامع بما يعاود يغسل كرعيه يصلي، ما يبوش كرعيه توسخو خاطر الطريق موسخه. قالوا له يا رسول الله نفوتوا نحبسوا في واحد الاوساخ. قالوا بصح رسول الله تحبسوا في الاوساخ اليابسه بصح من موراها كاين طريق نقيه. قالوا له هو قالوا ديك الطريق تغسل ديك الطريق، طرقات يطهروا بعضها بعضا كيما ديك وسخات ديك تعاود تحكم هذيك على بالك تدخل عقلك. قال فمن ذلك المشي حافيا في الطرقات ثم يصلي ولا يغسل رجليه. فقد روى ابو داود في سننه عن امراه من بني عبد الاشهر قال قلت يا رسول الله ان لنا طريقا في المسجد منتنا. صحيح حاج الصحابيات كانوا يجرجروا يعني الحجاب تاعهم يجرجر مع الارض. حاج هذاك الحجاب من التجرجر هذيك السنه يعني كاين اللي يحسب راه يرفد فلوسه. اقلع عقلك الواحد كنا يصيب يخدم غير بهدي النبي في كل شيء. سفيان بن عيينه الامام تاع مكه تاع الحرم احد السفيانيين اللي ملاوا الارض علما يقول ان استطعت ان لا تحك راسك الا باثر ففعل. معناها مع ان حك الراس بعيد كل البعد عن الامور التعبديه. قال لك لو كان زعمك حتى الحك تاع راسك سيب له حديث ماذا بك تحكه بحديث باثر يعني تسيب له دليل حتى تكون يعني على هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما دق وجل. ويعني هذه الصحابيه كانت تقول الرسول يا رسول الله كي راني نفوت في طريق منتنا طريق فيها نسخ تسمى الحجاب تاعي راه يرفد النسخ. قالت هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ان لنا طريقا في المسجد منتنا من النتانة فكيف نفعل اذا تطهرنا؟ قالت له كي نديروا من نبغون نطهر. قال اليس بعدها طريق اطيب منها؟ قال ما كاش موراها طريق القريه. قالت قلت بلى. قال فهذه بهذه. قال هذيك الطريق تنقي اختها. نعم هذا الحديث يعني ذكره كثير من العلماء. وقال عبد الله بن مسعود كنا لا نتوضا من موطئ. هذا الصحابي شيخ الالباني كنا لا نتوضا من موطئ. نعم هذا يؤكد سابقه يعني خطرات يحبسوا على حاجه مسخه وما يعاودوش الوضوء يعني مما يوطأ. وعن علي رضي الله عنه انه خاض في طين المطر. يعني علي رضي الله عنه مشى في الطين في الطريق كما قلنا في الغرس الطين تاع المطر. ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه. صلى ولم يغسل رجليه. كاين اثار كثيره بلي الصحابه كانوا يمشوا بالحفاظ ما كانوش دائما ينتعلون رضي الله عنه. وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشي حافيا كان المشي حافيا يعني في التراب فيه منفعه حتى عند علماء الطبيعه العلماء عند الاطباء يعني لما يلامسوا التراب القدم بطن القدم كي لمسه التراب فيه منفعه. والتراب كاع فيه منفعه كان رسول الله يرقي به يعني الانسان كي ينجرح الى خاصة إذا كان هذاك التراب تاع البلاد اللي راك تعيش فيها تربة أرضنا بريق بعضنا تشفي مريضنا يعني أرضك أنت كولي التافه إلى آخره. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الرجل يطق العاذرة. العاذرة هو كما النجاسة كل إنسان يحفز فيها. هذه سقس عليها ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس. فقال إن كانت يابسة فليس بشيء. إذا حبست فوق نجاسة يابسة ما كان والو. ما كان والو يعني تصلي برجليك كما وإن كانت رطيبة غسل ما أصابه. ولا كانت ما يشناش في هذيك النجاسة يعني يغسل الإنسان ما أصابه يعني ما أصابته النجاسة. قال حفص أقبلت مع عبد الله بن عمر عامدين إلى المسجد. فلما انتهينا عدلت الى المطار. شو الصحابه كيش يربوا يعني لا يتاخرون وقت البيان بينوا. هذا التابعي جاء مع عبد الله بن عمر يصلوا للمسجد. جاوا يصلوا كي دخلوا المسجد شافها راه يتوضا بن عمر شاف عرف بلي راه فيه وسواس. فلما انتهينا عدلت الى المطار لاغسل قدمي من شيء اصابهما. يعني راح يغسل كرعيه راح يغسل القدمين تاعه خاص قال ربما تلبسوا في الطريق. فقال عبد الله لا تفعل ولا ما خلاش يغسل رجلي لان الامر هذا احنا يبان امر هين. احنا يبان امر هين خاطر الوسواس يكون يخليه يستفعل الامر الوسواس في ذا السيد، وربما يؤدي به الى امور اكبر من هذا واخطر واضر عليه. اما من الاولى بغى يقطع دابر الامر، اذا كانت هذه الاولى قال له ورا قال لها نغسل الكرعيه، قال ما تغسلش، لا تفعل، صلي هكذا، صلي هكذا، لا تفعل، فانك تطأ الموطئ الرديء ثم تطأ بعده الموطئ الطيب. ياكد لها في كلام الرسول، قال راك تفوت على طريق المسخى وتعاود تفوت على طريق القيه، ذيك القيه راهي غسلت هذيك المسخى. او قال النظيف فيكون ذلك طاهرا، فدخلنا المسجد جميعا فصلينا. دا معاه قهر الشيطان، تسمى عبد الله بن عمر قهر ذاك الشيطان اللي كان في ذاك الانسان. قودا قال ارواح تصلي، وقلع من راسك كون قدميك نجستين او تنجستا. وقال أبو الشعثاء كان ابن عمر يمشي بمينا في الفروث والدماء لأن سحب خشمينا كانوا ينهروا فيها الفلسفة، نحرتها هنا ومينا كلها منحر. ثم ابن عمر كان يمشي في مينا في وسط الفروث والدماء اليابسة، في وسط الدم اليابس وقاع تاع ذوك الغنم والإبل والبقر اللي تذبح في الهادي وفي الأرض. ثم يدخل المسجد وكان يمشي حافيا، يمشي بالحفاف يمينا في وسط هذيك كما نقولوا احنا الباطوار بلغتنا احنا الان. ثم يدخل المسجد فيصلي فيه ولا يغسل قدميه. ها يدخل المسجد فيصلي فيه ولا يغسل قدميه، هو كان يمشي في الوسط هذيك الامور مصارين هذيك، ولكن يابس وكان ما يعاودش. قال عمران بن حضير كنت امشي معه بمجلس الى الجمعه وفي الطريق عذرات يابسة، عذرات نجسات يابسة، فجعل يتخطاهن ويقول ما هذه إلا سوادات، يعني كيما شغل ولت نونغري زعما ما هذه إلا سوادات، ولت كيما الأسمدة، حتى فضلت الإنسان لما تيبس. ثم جاء حافيا للمسجد فصلى ولم يغسل قدميه. شوف اليقين في الشريعة. قال عاصم الأحول أتينا أبا العالية فدعونا بوضوء فقال ما لكم ألستم متوضئين؟ سقساهم حتى على الوضوء، سبحان الله كأنها شم اللي فيه وسواس. واحد يقول لك أعطيني نتوضأ، احنا ما تسقسيش تقول لي أنا مش متوضي، لكن هذا الصحابي دخل قال التابعي هذا دخل قال لهم لي هم مش متوضئين، بل لأن حرك ترى فترات كي تحرك تصيب الإنسان ربما يضمر عقيدة فاسدة أو اعتقادا فاسدا، خاصة إذا دلت على ذلك القرائن. معليش أنت تزيد تبحث، ما تبحث عن عقائد الناس دون قرائن، لكن يا شميت مكلامة اللي عنده عقائد فاسدة، معليش تزيد تتيقن عن طريق أسئلة أو استفسارات ثم تبين له، فما تكونش ممن يكتم العلم. فقال ما لكم ألستم متوضئين؟ قلنا بلى، ولكن هذه الأقدار التي مررنا بها. نعم قالوا احنا لم توضئين، بصح مين فتنا في الطريق؟ فتنا على قاذورات، فتنا على المسخ. قال هل وطئتم على شيء رطب تعلق بأرجلكم؟ قلنا لا. قالوا مشيتوا فوق حاجه نجاسه خضراء مازال ما يمسك؟ قالوا لا. فقال فكيف بأشد من هذه الأقدار يجف؟ شوف جاوبهم بالعقل، قالوا له خاتذوب وخدموا عقولهم، قالوا الأرض راهي مسخة، قالوا بصح نديروا كاع المسخ هذا، هذا النجسة اللي حبستوا بها اليابسة، ما غاديش يذر بها الريح على اللحية تاعكم من يسوط الريح، راهي واصلة لحيتكم ماشي لكرعيكم، بغيت تغسلوا كرعيكم ما غسلوا لحيتكم. قال فكيف بأشد من هذه الأقدار يجف فينسبها الريح في رؤوسكم ولحاكم، يعني ينسبها الريح في رؤوسكم ولحاكم، ولهذا الانسان ما يدخلش في هذه المتاهات ويدخل في هذا الحرج، يحرج نفسه وربما يقتدي به غيره فيكون ممن ضل واضل، ضل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم واضل غيره اذا اقتدى به هذا الغير. ومن ذلك ان الخف والحذاء إذا أصابت النجاسة أسفله أجزأ تلكه بالأرض مطلقا. هذه فاني حاجة أكبر من اللي فاتتها. إنسان الصباط تاعه يحبس على النجاسة. كيش يطهره يحكه على الأرض. هذا منتهى الأمر. ومن ذلك أن الخف والحذاء إذا أصابت النجاسة أسفله أمسأ دلكه بالأرض مطلقا دون تقييد. وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة. أي روح أنت ديرها صباطك حبسوا بالنجاسة تغير تحكها بالأرض وتصلي به. وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة. أحاديث صحيحة. نص عليه أحمد واختاره المحققون من أصحابه. هذا نص عليه إمام أهل السنة واختاره المحققون من أصحابه. قال أبو البركات: ورواية أجزأ الدلك مطلقا هي الصحيحة عندي، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي لفظ: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. رواه أبو داود. التراب ينقي كل شيء، التراب ينقي كل شيء، تدرك بالتراب انتهى الأمر. وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع عليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لما خلعتم؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خبزا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ثم لينظر، فإن رأى خبزا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه الإمام أحمد. معروف هذا، رسول الله كان يصلي بالناس وقلع صباطه في وسط الصلاة، قلعوا كاع صبابطه. قال لهم: علاه قلعتوا صبابطكم؟ هما اقتدوا به. قال: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قلعت. قال لهم: لا، أنا جاني جبريل خبرني بلي حذاء تاعي فيه نجاسة. ها؟ خبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم: واحد كيشوف حذاءه فيه نجاسة يحكه، لاصقر، يحكه على الأرض، فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. يصلي بصباطه. الصلاة في النعل هذه سنة، رسول الله قال: صلوا في صبابتكم، خاطش اليهود ما تبغي تصلي في صبابك، صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في نعالها، صلوا في صبابتكم باه تخالفوا اليهود. رواه الإمام أحمد. وتأويل ذلك على ما يستقذر من مخاط أو نحوه من الطاهرات لا يصح. لوجوه: أحدهما أن ذلك لا يسمى خبثا، يعني من تكون حاجة ناجسة، أما حاجة ماشي ناجسة معلش. ثاني أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة فإنه لا يبطلها. مثلا المخاط، مخاط كرمكم الله النخامة، كل تكون في الصباط تاع الواحد معليش، هذه ماشي ناجسة، وإنما يستقذرها الإنسان ما يتحملهاش، لكن ماشي ناجسة، ماهيش من النجاسات. هذا قاعد اللي يعرفه المؤمن خاش مما يقع له في دنيا في حياته، تسرى له ولا تسرى لغيره، يكون معاه يقول يعاود في الصلاة والشرع ما كلمش. الثالث أنه لا تخلع النعل لذلك في الصلاة فإنه عمل لغير حاجة، فأقل أحواله كرى. الرابع أن الدار قطني روى في سننه في حديث الخلع من رواية ابن عباس أن خلع النعل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما جامع حلقة. يعني هذا الحديث تاع الدار قطني إسناده ضعيف المتخذ من حجر، لكن مما يعتمد عليه في تفسير الحديث الذي ذكرناه سابقا. والحنم كبار الظلم، ولأنه بمحل يتكرر ملاقات النجاسة غالبا، فأجزأ مسحه بالجامد كمحل الاستجمار بل أولى، فإن محل الاستجمار يلاقي في اليوم مرتين أو ثلاثة. ها هو وين هذيك صار الحذاء هذا قليل وين يمس النجاسة، والنجاسة قال لك الشيخ لا يلاصقة في بنادم قاعد دار لاصقة، وعلى قال رسول الله استجمر تبي تلقى في حجرة وتمسح النجاسة تكون في الخلا وتزيد الحجر الزاوجة وتزيد الحجر الثالثة كملت. هذا ما قال لك رسول الله ما تبغيش تحوس لبقات فيك النجاسة، هذا هو. وإلا تدخل هذا في التكلف، الإنسان يتكلف ويدخل في الحرج. هذا هو اللي خطرات شي انسان يقول لك صليت وانا مشي نقي، هذيك هي النقاهة، هذيك هي النقاهة، هذيك هي النقاهة. واحد تاع بعض الفقهاء قالوا الماء دار للنساء والاستجمار للرجال، بعض الفقهاء قالوها، ولما نزلت فيه رجال يحبون ان يتطهروا قال لك يجمعوا بين الاستجمار وبين الماء، والله يحب المطهرين. ولكن كاين انسان يكون في الخلاء وربما عنده اما يستجمر يتبول ويستجمر ولا كاع يتغوط ويستجمر، ومن بعد ما يقول ما عندهش الماء ربما عندها ماء قليل يخليه يطلعه ويقول لك نستعمل استنجاء. انسان يتعلم دينه يتعلم شرع وما يكلفش نفسه ما لم يكلفه به هذا الدين. فصل. وكذلك ذيل المرأة في الصحيح على الصحيح، ذيل المرأة هو أن يجرجره باللبسة تاعها. وقالت امرأة لأم سلمة إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، كانت تطول لبسة تاعها وتمشي في المكان القذر مكان به أوساخ، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، رواه أحمد وأبو داود. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعا، سبحان الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة تطول كسوتها ذراع على الأرض، ذراع ذراع هو يجرجرها. ومعلوم أنه يصيب القاذر، وذراع تاع ذراع تاع كتان هذا داير يرفد القاذر، يرفد، معلوم أنه يصيب القاذر. ولم يأمرها بغسل ذلك بل أفتاهن بأنه تطهره الأرض، قال الرسول الله الأرض الطهارة. ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين الصلاة في النعال، قال الإنسان يكون فيه وسواس ما يخليش قلبه يصلي بصباطه، خاطش هذه الأمور هذو ركز عليهم الشيخ بزاف، لأن القضية ماهيش تتعلق بالوضوء فقط ولا التيمم، القضية تتعلق بالوسواس، بالوسواس، يعني التعامل راه مع الشيطان، التعامل راه مع الشيطان، وإلا بدا الشيطان يوالفك يخدم معاك يروح معاك في أمور كبيرة، إلا ولفته دائما تشك في وضوء، دائما تشك في الاستنجاء، دائما تشك في كسوتك ولا في النعل تاعك، يبدا تبدا الامور ومن بعد يروح معاك في امور كثيره. الشيطان يلف من الاولى تقطع دابر التعامل معه، تقطع دابر التعامل مع ما تتعاملش معه. ولو في هذه الامور من ديننا يذكر الشيخ باللي الانسان كي تكون فيه وسوسه ما يبداش يصلي في النعل تاعه. يقول لك وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، صلاة الصباط في النعل سنة على رسول الله وتاع أصحاب رسول الله، فعلا منه وأمرا، فعلها وأمر بها، فعلها وأمر بها. كاين أمور في الشرع فعلها برك رسول الله، كاين أمور أمر بها، كاين أمور اجتمع فيها الفعل والأمر، مما يؤكد سنيتها والالتزام بها. فروى أنس، نذكر بعض، فروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، حديث متفق عليه. أنس يروي النبي رسول الله كان يصلي في نعليه. أنس هذا لازم رسول الله كثير، وخدم رسول الله كثير، وكان يشوف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عن قرب. كان يصلي رسول الله في نعليه. متفق عليه. احنا إنسان يقول لك أضرب كل. في الخلاء في الخلاء خلينا المسجد. المسجد احنا رديناها مساجدنا احنا رديناها بالفروش وهذه الامور، والا مسجد رسول الله ما كانش هاك صلى الله عليه وسلم. والامر الثاني لو كان كاع نقولوا ما تدخلش للمسجد بالنعل تاعك، وبرا من تترك الصلاه الناس تقلع نعلها وتصلي، هو مسافر ويقلع نعلها ويصلي، سبحان الله، حتى هنا يخالف هذه النبي صلى الله عليه وسلم. انسان كي يكون على سفر يطبق شحال من سنه، طبق شحال من السنة، أولا يرفع الأذان، يأذن في الخلاء كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سعيد الخدري، أنت تبغي الخضرة تبغي ترعى تبغي تكون في الخلاء، كي تدركك الصلاة ترفع صوتك أذن، كي يسمعوك الجن وكاع يشهدوا لك يوم القيامة، كاع اللي يسمعك يشهد. ثانيا تصلي قصرا ولا جا قصرا وجمعا، ها السنة الزاوية، هاك مسافر. ثالثا تصلي في النعل تاعك. رابعا غادي تتوضا وتمسح، السنه الرابعه وخامسا يعني غادي تكون قدوه للناس اللي يفوتوا في الطريق، هاك يمروا ويشوفوك انت تقيم الصلاه هاك في الفلات، فتكون قدوه او تذكير للناس اللي مغافلين، ربما واحد يقول انت نصلي واحد الى اخره، فيقتدي بك غيرك. وكذلك يعني اذا بغيت تتوضا يعني بما رواه الاربعه الى اخره، فعده سنن تحييها ومن تكون في السفر لما تقيم الصلاه. وعن شداد بن اوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم. رواه ابو داود. والدين تاعنا دائما يامرون بمخالفه اليهود، دائما شحال من حديث فيه خالفوا اليهود، يعني مخالفه هؤلاء الذين خالفوا الانبياء وحرفوا كتبهم، فمخالفتهم قربة الى الله سبحانه عز وجل، مخالفه اليهود. والامر بمخالفتهم يتضمن النهي عن التشبه بهم، يعني انسان يقول له رسول الله خالف اليهود معناه راه يقول له ما تتشبهش باليهود، ولكن هذا التشبه فيه ما هو جائز يقول العلماء وفيه ما هو غير جائز فليرجع اليه في النصوص. وقيل للامام احمد: ايصلي الرجل في نعليه؟ فقال: اي والله. يعني الامام احمد سأله هل يصلي الرجل في نعليه؟ فاجاب بالاثبات واقسم: اي والله. وترى اهل الوسواس اذا بني احدهم بصلاه الجنازه في نعليه قام على عقبيهما كانه واقف على الجمر. حتى في الجنازه قال لك كاين اللي يقلع صبابه ولا يحطه ويوقف فوقه ما يخليهش قلبه، ولا يحطه ويوقف حتى لا يصلي فيهما. وفي حديث ابي سعيد الخدري: اذا جاء احدكم المسجد فلينظر، فان راى على نعليه قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. شوف الاحاديث قاعد تمسح النعل، لبدا يردفها رسول الله بقوله وليصلي فيهما. خاطش كنا تقلعها على ما هضروا على النجاسه نتاعها وقلعتها. ومن ذلك ان سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه حيث كان وفي اي مكان كان. رسول الله ما كانش يبدا يخير وين يصلي، يقول هذا الرحمن طيع لهذا الرحمن ما يكثرش هذه الهضره، ولكن كاين يعني اماكن انهانا رسول الله بان صلوا فيها. الصلاه حيث كان وفي اي مكان كان سوى ما نهى عنه من المقبره والحمام واعطان الابل. هذه قال رسول الله ما تصلوش في المقبره، هذا نهى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نصلوش في الحمام. حمام ماشي عند وين يلبسوا قشوم ولا حاجه ما نعرفوا نفرقوا، الداخل وين تحمل. وما يصليش الانسان في اعطان الابل، يعني عند وين ترقد الابل، عند وين ترقد الغنم الزريبه يجوز تصلي فيها، بصح الابل وعند وين ترقد الابل ما يجوزش تصلي فيها. ما تصليش في المقبره، ما تصليش الصلاه في المقبره. انا نتكلم عن الصلاه. صلاه الجنازه كذلك لا تصلي في المقبره ان استطعت. فصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. كل واحد يمشي يدخل المقابر يصلي العصر ولا فايت العصر. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، هذا يعني الخمسه اللي ذكرها رسول الله. فحيثما ادركت رجلا من امتي الصلاه فليصلي. هذا هو يعني كل الارض دارها ربي لسيد النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وقالها له طاهره. وكان يصلي في مرابض الغنم، كان يصلي بالزريبه وين تربط الغنم، وامر بذلك ولم يشترط حائلا. قال لك ما يشترط ماشي شرط تفرج دير حاجه وتصلي فوقها تقول هما الغنم ناتها، اوكي وين تربط هي تصلي انت، ولم يشترط حائلا. قال ابن المنذر، ابن المنذر هذا يحكي الاجماعات كثير، بصح كثير من العلماء يتوقفوا. قال ابن المنذر: اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم على اباحه الصلاه في مرابض الغنم الا الشافعي، فانه قال: اكره ذلك إلا إذا كان سليماً من أبعارها. الشافعي قال أنا أكره أن أصلي في مرابضها إلا إذا ما فيهاش البعر. فقهاء آخرين قال لك بعر ولا مشي بعر تصلي بها ببعر. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الشيخ يذكر كلام كبير في قضية أعطان الإبل في كتبه الأخرى. يقول فقد ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أبو هريرة وجابر بن عبد الله وحذيفة وأبو أمامة وأبو ذر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وقع ورد عنهم هذا إن الحديث ذكرناه سابقا. أما حديث جابر رضي الله عنه فقد رواه البخاري ومسلم في المساجد ولفظه أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي. هذا خمسة اختص الله به بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. خمسة سؤال أعطاهم ربي الرسول الله. نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني كان رسول في رعب الغزوة قبل ما يوصل بشهر ذيك الرحبة العدود تاعه يرفض يخسر. الرعب تاع رسول الله خوف من الرسول وجنده صحبه كان يلقف الكفار على مسيرة شهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا محل الشاهد ذكرنا. وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي تتمة للثاني. وأحيلت لي الغنائم. الغنائم درها إحلال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. الأنبياء الآخرين أرسلهم ربي غير أقوامهم. واحد القوم ولكن سيد النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أرسلها ربي قال وأعطيت الشفاعة. أعطاه ربي الشفاعة وأنواعها يقول العلماء أربعة. هذا ذكره صاحب الإرواء. أما في قضية معاطن الإبل ومرابض الغنم الحديث ذكره البخاري في الوضوء باب أبواب الإبل والدواب والغنم ومرابضها. في كتب أخرى ورواه مسلم في المساجد باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه وزاد البخاري ومسلم. ثم قال بعد ذلك قبل أن يبنى المسجد. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وروى الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل أو مبارك الإبل. وفي المسند أيضا من حديث عبد الله بن المغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. هذا حديث يعني فيه الإضافة زيادة يعني ربما تذكر العلة لماذا لا تجوز الصلاة في أعطان الإبل. قال فإنها خلقت من الشياطين. لكننا لو نظرنا إلى الحديث فهو حديث رواه النسائي هذا وكذلك ابن ماجه. قال الهيثمي في المجمع الزوائد خرج فيها. رواه أحمد والطبراني في الكبير وقد رواه ابن ماجه والنسائي باختصار ورجاله رجال أحمد ثقات وقد صرح به صرح ابن إسحاق بقوله حدثني وهي من أقوى صيغ التحديث شيء كما عنه لا روي حدثني. وقد صحح الحديث الألباني في صحيح ابن ماجه يعني لما ذكر صحيح ابن ماجه ذكره في الصحيح. وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء بن عازب وأسيد بن الحضير وذي الغرة كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم. وفي بعض ألفاظ الحديث صلوا في مرابض الغنم فإن فيها بركة. يعني احتفظ الأحاديث اللي تتعلق بالوضوء نتعلم أمور لو كان يتعبوا الامم الاخرى سنين وما يتعلموهاش، يعني شكون يعرف من الامم الاخرى ان هذه الابل خلقت من الشياطين؟ هذا التصريح اللي جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن احنا ديننا هذا يعني كما نقولوا هنا في الشرع يركز على الامور اللي تنجينا يوم القيامه وترضي علينا ربي. اما هذه الامور اللي الناس يعني ربما تحني فيها الاعمار ما تتعلمها، يقول لك رسول الله بزوج كلمات لاصقه في حديث تعوذه، حديث تاع وسواس، فانها خلقت من الشياطين. وهذا ربما يبهر بعض من يبحث في هذه الامور. حتى العقيده تاعنا داخله حتى في هذه الامور التعبديه التي تبدو للبعض انها بسيطه. وركز على كلمه تبدو. وقال الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام، رواه اهل السنن كلهم الا النسائي. فاين هذا الهدي من فعل من لا يصلي الا على سجاده تفرش فوق البساط فوق الحصير؟ قال لك شوف رسول الله كان يصلي في الزريبه تعامل، وتسيب ناس جاي للجامع وجاي صليته. الجامع فيه موكات ويزيد هو يدير موكات صليته. يقولوا لا علاه، يقولوا ما حسيت ذيك الموكات لا راهي مقيم. هذا يعني الوسواس راه عنده ضارب الاطناب تاعه، معشعش فيه معشعش. فأين هذا الهدي من فعل من لا يصلي إلا على سجادة تفرش فوق البساط فوق الحصير، يوضع عليها منديل ولا يمشي على الحصير ولا على البساط، بل يمشي عليها نقرا كالعصفور. إيه الخايف اللي مستخر. فما أحق هؤلاء بقول ابن مسعود لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو أنتم على شعبة ضلال. ابن مسعود كان يقول ذنوا على الناس يا انتم خير اصحاب رسول الله يا لكم في الظالم. اصحاب رسول الله هكذا كانوا يصلوا على الارض، انتم فراش وفراش وفراش. ماشي قضيه الفراش، قضيه خايف من نجاسه تاع الفراش الاول ومن نجاسه الفراش الزاويه، معناه راكم في ضلال. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد اسود من طول ما لبس، يعني حصيره من تقدمته اللي كحله صلى فوقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنضح له بالماء وصلى عليه. وهذا فاني في حديث خوه، يعني ذاك الغريان اللي كان مربي العصفور، كان يقول له خو انس، يقول له ما فعل النغير يا عمر؟ كان يقول في الحصير هذه بين ضحى رسول الله يصلي عليها. مين كان الصغير هذا؟ فنضح له بالماء وصلى عليه. ذكره البخاري في الصلاة، باب الصلاة على الحصير، وفي أبواب وكتب أخرى، ومسلم في المساجد باب جواز الجماعة في النافلة على الحصير. ذكره صاحب الموطأ كذلك، ذكره أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه، انظر جامع الأصول. ذكره صاحب الإرواء صلى الله عليه وسلم. ولم يفرش له فوقه سجادة ولا منديل، ما فرشوا له رسول الله ذيك الحصيرة لا سداجة ولا منديل. وكان يسجد على التراب تارة، كان يسجد فوق التراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الحاصة تارة، تارة يسجد على الحاصة حاصة، وفي الطين تارة، كان يسجد في الطين عليه الصلاة والسلام، حتى يرى أثره على جبهته وأنفه، حتى كان من يطلع رسول الله يبقى في جبهته الشريفة وعلى أنفه يبقى التراب طينا. وكان ابن عمر، قال ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد، يعني الكلاب كانت تدخل وتخرج في المسجد وتبول، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. طبعا هذا الحديث رواه البخاري تعليقا، تعليق في الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وقد وصله أبو داود، البخاري علقه، أبو داود وصله، وإسناده صحيح، كما قال المصنف ابن القيم يقول فنعل هذا الحديث صحيح. كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، رواه البخاري. ولم يقل وتبول، البخاري ما زادش تبول، البخاري قال بالحديث فيه كلاب كانت تدخل مسجد رسول الله وتخرج. وهو عند أبي داود بإسناد صحيح هذه الزيادة. ها الزيادة هذه صحيحة عنده. ومن ذلك أن الناس في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يأتون المساجد كفاة في الطين وغيره. قال يحيى بن وثاب: قلت لابن عباس: الرجل يتوضأ ثم يخرج إلى المسجد حافيا. هذه احنا كنا نديرها ضرب ونقولوا بلول. توضأ في دارك وتجيب الحفاة للجامع. تجيب الحفاة للمسجد. وهذه دارها رسول الله شحال من مرة، داروا الصحابة شحال من مرة في حياتهم. يجوا بالحفاة للمسجد ويدخل يصلي. الناس في عصر الصحابة كانوا يفعلون هذا والتابعين. قلت لابن عباس: الرجل يتوضأ ثم يخرج إلى المسجد حافيا. قال: لا بأس به. قال كمين بن زياد: رأيت عليا رضي الله عنه يخوض طين المطر ثم دخل المسجد. علي رضي الله عنه كان جاي يمشي بالحفا في المطر في الغرس ودخل المسجد، ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه. صلى ولم يغسل رجليه. الصحابة ماشي ما عندهمش صبابط يقولوا كيلبسوا، لكن كانوا يفعلون هذا عن قصد. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى ولم يغسل رجليه. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يخوضون الماء والطين إلى المسجد فيصلون. وقال يحيى بن وثاب: كانوا يمشون في ماء المطر وينتضح عليهم. رواها سعيد بن منصور في سننه. قال ابن المنذر: وطئ ابن عمر بمينا وهو حافل في ماء وطين ثم صلى ولم يتوضا. معروف مينا باللي كانت منحر، والحديث هذا اكثر من ينسى قبله، يعني كان المطر في مينا يكون المطر ذي النجاسه زي تتخلط، وكان الغرس. ابن عمر كان يمشي فيها وما يعاودش يغسل رجليه. شكون شاف ابن عمر يدير هذا؟ راه كثير من التابعين، منهم علقمه، منهم الأسود، منهم عبد الله بن مغفل، منهم سعيد بن المسيب، منهم الشعبي، والإمام يذكر كذلك هذا الإمام أحمد، يعني الذين رأوا من التابعين بعض من ذكرت خلطت شوية الأسماء، والذين يرون هذا، يعني يرون هذا، منهم سعيد بن المسيب والشعبي والإمام أحمد، يعني شوفوا بلي لا بأس، لا بأس تمشي بالحفا وتدخل تصلي. منهم أبو حنيفة، منهم الإمام مالك، وهو أحد الوجهين الشافعية. قال: وهو قول عامة أهل العلم، ولأن تنجيسها فيه مشقة عظيمة منتفية بالشرع. قالش كي تمشي بالحفا لابد تمشي النجاسات، كما في أطعمة الكفار وثيابهم وثياب الفساق، شربة المسكر وغيرهم. قال أبو البركات بن تيمية: وهذا كله يقوي طهارة الأرض بالجفاف، لأن الإنسان بالعادة لا يزال يشاهد النجاسات في بقعة بقعة من طرقاته التي يكثر فيها ترصده إلى سوقه ومسجده وغيرهما، فلو لم تطهر إذن أذهب الجفاف أثرها، فلو لم تطهر تطهر إذا أذهب الجفاف أثرها، للزمه تجنب ما شاهده من بقاع النجاسات بعد ذهاب أثرها. ولما جاز له التحفي ولما جاز له التحفي بعد ذلك. وقد علم أن السلف الصالح لم يحترزوا من ذلك، ويعضده أمره صلى الله عليه وسلم بمسح النعلين بالأرض لمن أتى المسجد ورأى فيهما خبثا. ولو تنجست الأرض بذلك نجاسة لا تطهر بالجفاف لأمر بصيانة طريق المسجد عن ذلك، ولأنه يسلكه الحافي وغيره. رسول الله عمره ما قال لهم نقوا الطريق اللي تجيب للمسجد، نقوا الطريق اللي تجيب للمسجد. قلت: وهذا اختيار شيخنا رحمه الله. قال ابن قلابة: جفاف الأرض طهورها. هذه تاع كملنا مع تاع إنسان يطهر نعله من النجاسة إن لم تكن يابسة، بحكها على الأرض ثم يصلي فيها ولا شيء عليه. و ويكون بهذا قد أصاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المذي، احنا عندنا الماني والمذي والودي، كاين واحد الماء يخرج قبل البول وكاين ما يخرج بعد البول وكاين الماني. الماني هذا ربي، الماني الماني هذا يخرج بشهوة ماء غليظ، هذا الماني ماشي ناجس بصح تعاود الوضوء كبير، هو ماشي ناجس بصح كي يخرج تعاود الوضوء تغتسل الوضوء. علاه ماشي ناجس؟ حنا كاع مخلوقين منها، علاه ماشي ناجس؟ كانت عائشة تحكه في لباس رسول الله، بخير تلقى في لبس تاع رسول الله من يلبس تحكها تخبرها ودير تولي لبست رسول الله طاهر صلى الله عليه وسلم يصلي فيها وكذا. بصح الودي والمذي هذا والودي هذو ناجسين، هذو كي مسوني تغسل بصح تعاود غير الوضوء الصغير. أي هنا قالوا العلماء الدين ما فيهش العقل، كي دايره الماني اللي طاهر تعاود له الوضوء كبير، وهذا اللي ناجسين تعاود لهم الوضوء صغير. وكي قلنا ناجسين ما يروحش واحد غادي يوسوس روحه، يطيح عليه شويه ودي ذاك الماء غليظ يعشي كاع يغسل يغسل تيقتل روحه، لا لا غسل غير ذاك الماء كان بسرعه وانتهى الامر. باختصار كي تشوف روحك قللت من الماء اعرف بلي راك قريب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، في ازاله النجاسه في الغسل. عدم ولوع الرجل بالماء دليل على فقهه، عدم ولوع الرجل، الرجل كيما تشوف واش يظل مع الماء ترتخ فيه كيما يقولوا عرف بلي فقيه فقيه. شحال قرينا لك في بالي شهر ولا اكثر وحنا نقولوا شحال تتوضا اللي رسول الله كان يتوضا بشحال، برينا منها لليوم ما بريناش منها، لليوم ما زلنا نتوضوا بديك الباسينة اللي كنا نتوضوا بها وما كملناهاش ولا بربع جواب ولا خمسة. علاه؟ خاطر هذيك درس فيها شهر، بصح هذيك الأخرى راك من اللي بديت تصلي راك مريض بالوسواس ما تبراش منه إلا إذا قهرته قهرته قهرته، ما يخليكش تتوضا وضوء كبير بنص بيدو. يبدا يقول لك صلي بلا ما تغتسل وصلاتك راهي باطله. اذا ربما نكتفي بهذا نضيف بعض الكلام القليل عن هذا. ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المذي فامر بالوضوء منه فقال كيف ترى بما اصاب ثوبي منه. هذه كنا نقول لها قالوا له يا رسول الله المذي كي نديروا له؟ قالوا عاود الوضوء برك المذي راكم تشوفوا خطره شحال من انسان يسيب ما صفر معود معاه كي الخير. قالوا له قالوا له هذاك يشاو قال لهم ذاك عاودوا غلوط بالصحيح. قالوا له ايوا هذاك عند العلماء امر كبير يخرج قبل ماني العلماء اللي دايرين هذا يعرفوا الامور هذه تاع هذا الجيني وهذا اللي داير ليرو وهذا وكاع يعرفوا الامور دايرها ربي سبحان الله. يقول العلماء كان يكلمني احد الاطباء في بلاد الغرب يغسل ذكر الانسان قبل ان يخرج منه الماني ينقيه يعني فلتريه باه يخرج الماني صافين ويقدر به ربي الذريه ولا كما قدر الله سبحانه عز وجل. فهذاك تسمى هذاك ناجس، اما لا هذاك والماني من بعد علاه ناجس ذاك؟ خاطر هذاك يصيب البول في طريقه ويجرجر معاه، بصح ذاك يغسل الماني يخرج طاهر يقعد طاهر ما يوسخ لك ثياب طاهر، بصح الاخر ناجس. قالوا يا رسول الله كي نديروا له؟ قالوا نعاودوا الوضوء، الوضوء برك الصغير هذا كيما نقولوا. قالوا له كون يطيح لنا على كسوتنا كيف ترى بما اصاب ثوبي منه؟ قال لهم تاخذ كفا من ماء، غير كفا كون تزيد على زوج راك فيك الوسواس. واحد قال رسول الله كفا تاخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى انه اصاب، ترشاه في ذاك المكان اللي تقول طاح عليه. شوف كي تتبع الشرع تسيبه يبعد فيك على الماء ديما، الماء يكتب يكتب الماء يرشي. رواه احمد والترمذي والنسائي. فجوز نزح ما أصابه المذي كما أمر بنزح بول الغلام. قال شيخنا قد هذا يخالف في معتقده وهذا هو الصواب، لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها، ما تنجمش تحرز منها لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العازم. الشاب كيكون صغير تكثر عنده العازم، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام. الشير كيبول عليك، غريان يبول عليك شير، قال لك راس الله غير ترشه شير لا تغسل من يكون صغيرين يرضعوا له، يقول عليك شيء غير ترش، يقول عليك بنت شنا هذه خطرة تغسل. هنا كان بول الغلام وقال رسول الله غير ترشه، فمذي العزيبي من باب أولى يكون فيه التخفيف، ومن أسفل الخف والحيدة كذلك من باب أولى. نقف عند هذا الحد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما نجهل وأن يرزقنا العمل بما نعلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.